Thank you. أكبر الله أكبر كرمك الله يا مولانا كرمك الله. وأن الفضل Thank you. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكرمك الله مولانا. فتح الله عليك قادر على كل شيء. زادك الله يا مولانا. الله الله الله أكبر. الله أكبر.

عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. صلى عليه. يسألونك عن الساعة. صلى عليه. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. يا سلام. يسألونك عن الساعة يا سلام يا سلام يا سلام. يسألونك عن الساعة أيان موتاها. لا إله إلا الله. Thank you. يقدر عليه أحد Thank you. Oh, الله أكبر والذين كفروا بآياتنا أصحاب المشأمة عليهم Thank you. الله يفتح عليك. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Oh, my God.